جادك الغيث إذا الغيث أما جادك الغيث إذا الغيث أما يا زمان الوصف بالأندلس يا لا لا يا لا لا هجم الصبح هجوم الحرس يا لا Yeah, la, la.